الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لرسالة شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، الموسوم بعقيدة أهل السنة والجماعة. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثلاثاء هي 29 المحرم لعام 32,400 الموافق ليلة الرابع من الشهر الأول لعام 11,000. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلم الله، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وحسن في الحديث قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله. هذه الفقرة وما ذكر الشيخ فيها من الآيات من كتاب الله عز وجل تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. ونؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. يتكلم حقيقة. لماذا نقول حقيقة؟ إن هناك من يقول أن كلام الله مجازي ليس له حقيقة. والحق بأن الله يتكلم، ولو لم يكن كلام الله حقيقة لبين الله ذلك. لكن كون الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه يتكلم وترك عباده يقرؤون كلامه على ظاهره دل على أنه أراد هذا الظاهر. الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. والكلام صفة كمال. الكلام صفة كمال. الله عز وجل تفضل على من شاء من عباده فرزقه صفة الكلام، حتى أننا ندرك ذلك بوضوح أن الإنسان المتكلم أكمل الإنسان الغير متكلم الذي يسمى ماذا؟ أبكر. ومن الذي رزق الإنسان نعمة الكلام كما في قوله جل وعلا: ألن نجعل له عينين ولسان وشفتين. والكلام كما تعلمون هو باللسان والشفتين. وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله الذي علم الإنسان البيان. والإنسان بالكلام والبيان يستطيع أن يعبر عما يريد، عما يشتهي، عما يرفض، عما يرغب، يذب عن نفسه، يذب عن غيره، يمدح، يذم، تقرب إلى الله، يدافع عن نفسه، كثيرة جدا من هذا الإنسان بلسانه. فهو بحاجة الماسة إلى نعمة اللسان ونعمة الكلام. نفهم من هذا أن نعمة الكلام وصفة الكلام في الإنسان كمال ولا نقص؟ كمال. والذي أعطى الإنسان هذا الكمال الله عز وجل، فهو أولى أولى به، فالله أولى بالكمال، إذ أن مولي الكمال ومعطي الكمال هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. وهو الذي وصف نفسه جل وعلا وهو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه، كما قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم. فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفة، لو لم تكن لائقة به، لو لم تكن صفة كمال، لو لم تكن حق، ما وصف الله عز وجل بها نفسه في آيات كثيرة. ولكن لما وصف الله عز وجل نفسه بصفة الكلام في كتابه، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وصف ربه جل وعلا بصفة الكلام في سنته الصحيحة، كان لزاما علينا أن نؤمن بذلك وأن نعتقده ونصدقه ولا نتردد أبدا في إثباته والإيمان به. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له يا رب. لفظ جاء الله فاعل فعل كلم مرفوع بالفعل اطرف الضمه ضاع عشره، موسى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على اخره، منع من ظهورها التعذر، لان الالف تتعذر الحركات، ما يمكن ان تظهر حركه على الالف، لا بد ان تلفظ الالف ساكنه، ما يصير تظهر لا فتحه ولا ضمه ولا كسره. تكلينا مفعول مطلق يؤكد بالتوكيد، يؤكد ايش؟ فعل كلم، وهو اسم مصدر، ليس مصدر، اسم مصدر، والمراد منه التوكيد، فالله عز وجل أكد أنه كلم موسى تكليما. أهل البدع لهم طرق متنوعة في الضلال، لما أتوا إلى هذه الآية ضاقت بهم الدنيا بما رحبت والأرض بما رحبت فكيف نصنع، فبعضهم قال: لنحرر ذلك تحريفا لفظيا، فأراد بعضهم من بعض القراء أن يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، بنصب إيش؟ لفظ الدلالة، ليكون الذي تكلم موسى والمكلم الله عز وجل، ويكون حينئذ لفظ جلالة الله على قراءة ما يريد هو مفعول به مقدم، وموسى فاعل. طبعا موسى لم يغير فيها شيئا لأن لا تضرع الحركات، فيقرأ هكذا: وكلم الله، فلفظ الجلالة منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على الأخير، على أن مفعول به للفعل كلم، والفاعل موسى فاعل مؤخر مرفوع وعلى طرفه رفعه الضمة الظاهرة على الأخير مقدرة، ضمة مقدرة ليست ظاهرة، ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر. هذا القائل ماذا قال؟ قال: هب أنني قرأت، يقول لهذا المعتزلي: هب أنني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فكيف تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، الرب كلمه ربه، اتصل به ضمير اللي هو الهاء ربه، مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لا يمكن له في لغة العرب أن يكون هذا الضمير المتصل بالرب يعود إلى الرب، وكلمه ربه، الرب شيء وله مربوب هو رب جل وعلا ربه كلمه، فلا يمكن أن تكون هذه الهاء تعود إلى من؟ إلى الرب، لا بد تعود إلى مدخول آخر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه الله متكلم، والهاء تعود إلى موسى، ربه الرب متكلم، والهاء تعود إلى موسى، قطعا ما في مجال تعود إلى الله عز وجل، إلى الرب، لأنه ضمير متصل اتصل بكلمة الرب فأمكن يعود إلى الرب، لا بد أن يعود إلى مذكور آخر وهو من السياق موسى عليه السلام. بهت ذلك المعتزلي ما استطاع هذا الشيء. بعضهم ايش قال؟ اتى الى بعض النصوص من كتاب الله عز وجل وتورط بها تخالف اصوله وعقيدته. قال وددت اني ابلغ اللوح المحفوظ فاحك هذه الايه. وصار من علامات البدع انهم يذكرون ما لهم ويتركون ما عليهم، وانهم يتمنون ان بعض النصوص لم ترد. والبدع خطير جدا، واكثر البدع تجد لا يستمر من الشرك والكفر والعياذ بالله، فيجمعون بين ماذا وماذا؟ بين الكفر والشرك، بين الكفر والبدع، لان من البدع ما هو اصلا؟ بدع ايش؟ كفريه، كبدع الجهميه والمعتزله الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. الشاعر الماتريدية قال نعم الله يتكلم، الله يتكلم، وافقوا بالظاهر أهل السنة بأن الله يتكلم، لكن قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، وقال الآخرون حكاية عن كلام الله، عبارة وحكاية، النتيجة رجعوا إلى عقيدة الاعتزال بأن الله لا يتكلم. فبلغوا ذا عقيدة الاعتزال لكن مع اللف والدوران، عبارة حكاية، النتيجة أن الله لا يتكلم. فقال القرآن لم يتكلم الله به حقيقة وإنما تكلم به مجازا، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا كله باطل، بل القرآن تكلم الله به حقيقة، والكلام ينسب إلى من صدر منه أولا. فالقرآن هذا كلام من؟ كلام الله، لأن الله تكلم به، تكلم به. أرأيتم لو أن شاعرا فحلا كبيرا قال قصيدة ثم أنت أعجبت بها فحفظتها وأتقنتها وقلتها، ما شاء الله على شعرك هذا، إذا قلت هذا شعري أنت كاذب، شعري بإذن الله الذي قرأته أنا الذي تلوته عليكم، أقول لا هذه الشعر فلان معروف، فالناس ما ترضى انك ايش؟ تنسب لنفسك قصيدة لم تكن انت الذي انشأتها ونظمتها ورتبتها، وانما تنسب هذه القصيدة لمن؟ الى الشاعر الذي هو قالها. وهكذا القرآن هو ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل عليه السلام ولا كلام القراء، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى باعتبار أن الله هو إيش؟ بدأ بالكلام به، منه بدأ كما قال السنة عن القرآن، منه بدأ. موسى عليه السلام كليم الرحمن، لأن الله كلمه. ماذا قال الله عز له؟ قال يا موسى إني أنا الله، ولا يمكن أن يكون متكلم غير الله عز وجل يقول يا موسى أنا الله، حتما لا بد أن يكون متكلم من؟ الله عز وجل. إذ كيف يجوز أن يقول غير الله لموسى عليه السلام إني أنا الله؟ إذا موسى سمع من وهو يتكلم يقول إني أنا الله؟ سمع الله تبارك وتعالى. هذا يذكرني بتحريف أولئك الذين يقولون أن الذي ينزل السماء الدنيا ليس الله عز وجل، إنما ينزل غيره، إما ملك من ملائكته أو تنزل رحمته أو ينزل أمره. نقول هذا لا يمكن، لأن الذي ينزل ماذا يقول؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي؟ فلا يمكن يقول غير الله عز هذا الكلام، بل جاء في صحيح مسلم أن الله عز ينزل السماء الدنيا ويقول أنا الملك، هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ هل يصح أن يقول أحد غير الله عز هذا الكلام؟ هل يصح؟ لا يصح. إذا الذي ينزل ويقول هو الله عز وجل، فذهب يقول هل من داع استجيب له اغفر له انا الملك. وهنا ايضا نقول في كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام قال يا موسى اني انا الله اني انا ربك، وهذا لا يمكن يقوله الا الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. ما مناسبة الآية لهذا المقطع والكلام عن كلام الله عز وجل؟ قوله ايش؟ ناديناه نجيا. فالله عز وجل نادى وناجى، والفرق بينهما أن النداء يكون من بعيد والمناداة تكون من قريب، فأثبت الله عز وجل بأنه نادى وناجى. ناديناه وقربناه ايش؟ نجيا. فكيف ما يكون الله متكلم على الحقيقة وهو الذي قال أنه كلم موسى وكلمه ربه وناديناه وقربناه نجيا؟ ثم كما قلت لكم الغريب في الأمر بأن صفة الكلام أصلا صفة كمال ولا نقص؟ كمال. ما المشكلة إذا وصفت الله بما وصف به نفسه وهي صفة الكمال؟ لا أشكال. إن قالوا نخشى أن نقع في التمثيل إذ أن المخلوق هو الذي يتكلم، نقول لهم وفي من المخلوقات من لا يتكلم. هل ستقول بأن الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم؟ قولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. وهذا أولى من وجهين. الوجه الأول لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم، فحينئذ نصف الله بما وصف به نفسه. ثانيا أن الكلام أكمل من عدمه، ولذلك جاء في الكتاب والسنة والإجماع على أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال ونؤمن أي نحن على السنة والجماعة بأنه أي الله جل وعلا كما قال عن نفسه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر مدادا، المداد المادة التي يكتب بها سميها الآن حبر، هذا البحر العظيم بأطرافه المتباعدة لو كان حبرا ليكتب به كلام الله عز وجل لكلمات ربي لنفذ البحر بالدال وليس بالذال، حتى أن بعض الناس يحفظه ويقرأها بالذال، المعنى يختلف. والدال والذال كلاهما ورد في كتاب الله. الذال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. الدال معنى الشيء، نفذ يعني انتهى. قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يدق البحر وكلام الله ما انتهى بعد. قال قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الدنيا صنعت على شكل أقلام من غابات من بساتين من مزارع، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. البحر عظيم يا أخوان، مخلوق من مخلوقات الله العظيمة. لا تنظر إلى الخليج، انظر إلى المحيط، شيء عظيم عظيم جدا. أنا ركبت المحيط، شيء تحس لونه وعمقه، شيء عظيم جدا. ها شكل الحوت يغوص فيه، والحوت ضخم جدا، أكبر حيوان خلقه الله فيما يعلم، يغوص 10 دقائق الله يطلع، ضخم جدا، بحر عميق جدا. هذا يوم القيامة يسجر والعياذ بالله، يصير نار، أمر خط شديد جدا. هذه البحار لو كانت 7 أضعاف مدادا يكتب به كلام الله عز وجل، والأقلام ايش؟ أشجار الدنيا كلها. قال جل وعلا والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل تابع لعلمه. الوعي كيف يتكلم؟ حسب المعلومات اللي عنده تكلم تكلم تكلم تكلم تكلم. إذا قال كمل ما عندي شيء يقول والله ما عندي شيء، اللي عندي قلته صح. لكن علم الله هل ينتهي؟ ما ينتهي. إذن ومن ثم لن ينتهي ها كلامه. لو أراد أحد أن يكتب عن نفسه كل صغير وكبير ما استطاع. كم مرة أكل وكم مرة تنفس وكم مرة ابتسم وكم مرة ضحك وكم مرة مرض وكم مرة صابر وكم مرة وكم مرة وكم ما استطاع. كم مرة كم خطوة خطوة وكم نظرة نظرة ما استطيع. الشخص واحد رب العالمين يحصي ذلك كله، يحصي ذلك كله عن الإنس والملائكة والبهائم والأسماء والطيور وكل صغير وكبير يعلمه ويحصي كل شيء كل شيء. فلو تكلم الله عز وجل وأخذت الملائكة المقربون يكتبون والبشر والجن لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لن ينتهي بعد. هذه صفة عظيمة لله عز وجل. فلماذا لا نصف الله بها نفسه وقد وصف الله بها نفسه؟ لماذا نتوقف عن وصف الله بالكلام مع أن الله هو الذي وصف بذلك نفسه وهي صفة عظيمة؟ حتى قال عن نفسه جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. عزيز ذو عزة غالب على أمره قوي حكيم ذو حكمة وحكم ذو حكمة كونية وشرعية يضع الأمور في نصابها وذو حكم يحكم في الأمور الكونية ويحكم في الأمور الشرعية فهو الحكيم سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات. من أي ناحية؟ قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلام الله كله إن كان خبر يخبر عن نفسه عن ملائكته عن يوم الآخر عن الجنة عن النار عن الأنبياء عن السابقين عن اللاحقين عن المستقبل عن ما مضى عن ما سيأتي. إذا أخبر الله بخبر فخبره الصدق. وإذا قال قولا تكلم بالكلام جل وعلا في الأحكام حكم في الحلال في الحرام في العطاء في المنع حكم كوني حكم شرعي فأحكامه كلها عدل. وحسنا في الحديث الله يتكلم كلامه أحسن الحديث أحسن الكلام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في أخبار وعدنا في الأحكام. أي أحكام الكونية ولا الشرعية؟ الكونية والشرعية. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا هذا استفهام بمعنى النفي يعني لا أحد لا يوجد أحد أصدق من الله حديثا. والاستفهام عادة إذا أتى بمعنى النفي يشمل أو يتضمن معنى التحدي فيصير المعنى لا أحد أحسن من الله حديثا ويتحدى جل وعلا أن يكون ثم أحد ها أكمل منه أحسن منه حديثا. وقال في آية أخرى ومن أصدق من الله قيلا والقيل مثل الحديث. قال ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى. الكلام الأول الذي مضى في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والفقرة الآتية أن القرآن من كلام الله عز وجل. فالقرآن كله كلام الله من أوله إلى آخره. وليس القرآن كل كلام الله. هل القرآن كل كلام الله أو هو بعض من كلام الله؟ لا. القرآن ثلاثة جزء. كلام الله لو مدينا البحر هذا العظيم سبعة أبحر وكتب فيه كلام الله ما انتهى كلام الله. أما القرآن له بداية له نهاية. فالقرآن كله كلام الله ما في حرف منه ليس من كلام الله لكن هو بعض كلام الله وليس إيش كل كلام الله. كلام الله كثير. قال ونؤمن بأن القرآن كلام الله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. لماذا قال تكلم بحقا؟ فالرد عن من يقول تكلم ايش؟ مجالا. هو عبارة عن كلام الله هو حكاية عن كلام الله لا بل تكلم الله بحقا وألقاه إلى جبريل سمعه منه من؟ جبريل عليه السلام. فنزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل نزله روح القدس، اللي هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. بالحق يعني نزله الله عن طريق جبريل عليه السلام بالحق، يعني متلبس بالحق، مشتمل على الحق، يحمل الحق في الأخبار في الأحكام وفي كل شيء. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. منذرين وليس منذرين، اسم فاعل، فهو جمع منذر. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ونؤمن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، بقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه هذه الفقرة فيها الكلام على صفة عظيمة لله عز وجل، صفة العلو. وصفة العلو طالما أثنى الله عز وجل بها على نفسه في كتابه، وأثنى بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ربه في سنته، وهي من الصفات الظاهرة البينة الواضحة التي فطرت عليها فطر الناس، فيعرفه الصغير والكبير والمتعلم وغير متعلم، بل والمسلم والكافر، لأنها في فطر الناس. الله عز وجل علي على جميع مخلوقاته من العرش إلى الفرش، ما في مخلوق فوق الله عز وجل، بل الله عز وجل فوق جميع مخلوقاته. قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. وإنما قال بذاته وصفاته للتوكيد، لأن أهل البدع منهم من يقر بعلو الله عز وجل بصفاته، لكن ينكر علو الله عز وجل بذاته، فيقول: نعم الله عز وجل علي وأعلى، ولكن معنى علي وأعلى أي أن صفاته عالية القدر، عالية المعنى، لكن هو بذاته في علو لا، فيثبتون علوا وينكرون آخر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ماذا من العلو؟ العلو المطلق، يعني العلو الكامل الذي يشمل علوه جل وعلا بذاته، ويشمل علوه جل وعلا بصفاته، كما أنه يشمل علوه جل وعلا بقهره لمخلوقاته. ولذلك قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. وقد تقدم الكلام على العلي لما تكلم عن آية الكرسي التي ختم الله بها بهذين الاسمين: العلي العظيم. أي علو لله عز وجل؟ العلو المطلق، يعني العلو الكامل الذي يشمل ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. البدع يقول: نعم الله عز وجل أعلى من خلقه، يعني قدره وصفاته أعلى من قدر وصفات المخلوقين، كما يقال: الذهب أعلى من الفضة، والفضة أعلى من النحاس. فمعنى أعلى يعني يعني ثمنا وجودة وصفة أعلى. حتى لو وضعت قطعة من حديد وقطعة من ذهب وجعلت الذهب في أسفل والحديد فوق من فوقه، صح أن تقول الذهب فوق الحديد، مع أنه إيش؟ هو تحته الحديد فوقه، لكن تقصد ذلك فوق الحديد يعني قدرا وثمنا وصفة وجودة. قال هذا هو المعنى، أن الله عز وجل علي على مخلوقاته الأعلى، يعني صفاته أعظم قدرا من صفات المخلوقين، لا أنه بذاته جل وعلا فوق المخلوقين. وهذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول أن الله لما وصف نفسه بالعلو فقال وهو العلي العظيم، هل خص هذا بنوع من العلو دون نوع؟ ها؟ ولا أطلقه؟ أطلقه، قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو العلي العظيم، وقال سبحانه هو تعالى عما يشركون. فالله عز وجل وصف نفسه بذلك عن إطلاق، لم يقيده بشيء، لم يقل إيش أنه علو القدر دون علو الذات، علو الصفات دون علو الذات، ما قال ذلك جل وعلا. وبما أن الله عز أطلقه فالواجب علينا أن نفهمه على إطلاقه، إذ لو أراد التقييد لا قيده، لكن ما قيده فهو يبقى على إطلاقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل لما ذكر علوه لم يقتصر على نوع واحد من الأدلة ولا على صيغة واحدة من الدلالات، بل تارة ذكر بأنه العلي والأعلى سبحانه وتعالى، استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إليه يصعد الكلم الطيب، تعود الملائكة والروح إليه. كل هذه أدلة بهذا الصيغ المتنوعة تدل على علوه جل وعلا العلو المطلق. وكم مرة كرر هذه الأدلة بمجموعها، كونه فوق والأعلى وفي السماء واستوى على العرش وأنزل وعنده الكتاب عنده فوق العرش، وكم مرة قال العلم بعدما تتبعوا قالوا وجدنا أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة يدل على علو الله تبارك وتعالى. فدل على علو الله على الكتاب والسنة والشرائع السماوية السابقة والإجماع والفطرة والعقل، ولن ينازع بذلك إلا مكابر أو منتكس الفطرة. تأثرت بكلام الإلحاد وأهل البدع فأنكر علو الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى في المخلوقات. لذلك القول بأن الله في كل مكان قول خبيث ساقط ضال، بل كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. فالله لم يصف نفسه قط بأنه في كل مكان، بينما وصف نفسه بأكثر من 1000 دليل على أنه فوق جميع مخلوقاته. ولذلك إذا قلت لشخص ما أين الله عز وجل، وهذه حصلت معنا السنة، موقف جميل، احنا بالباص خالصين من الحد راجعين المطار، سألت الحجاج معنا بالباص أين الله، منهم سائق الباص أخ مصري، في كل مكان، وكم واحد قال في كل مكان، قلت انت يا فلان الله في كل مكان، قال نعم، قلت له طيب فوقك مكان وأسفل منك مكان، الله عز وجل بما أنه في كل مكان يعني أعلى منك وأسفل منك بعد، قال لا فطرة هنا إيش خلي واحد، قال لا، قلت يعني مو أسفل منك، قال لا، تقول في كل مكان، أليس أسفل منك مكان وأعلى منك مكان، قال نعم، تقول في كل مكان، إذا هو أعلى منك وأسفل منك، قال لا، قال طيب يعني الله عز وجل، قال لا مو أسفل منك. طيب أعلى منك، ما هو الذي أعلى من الله عز وجل؟ الدور الثاني ولا الثالث ولا طاحت السحاب ولا الجبال ولا السحاب، ما هو المخلوق الذي فوق الله عز وجل؟ أنت عارف أن الله عز وجل ليس أسفل منك، فما هو المخلوق الذي الله عز وجل أسفل منه؟ مو بعرف غيرك، قال الله عز وجل قوي. القلب يعني انت محيط في جنب قال يعني طبعا ابو الدرداء يعني مسكين مشوش عليه عامي واحد بين لنا. لكن هذه الحجه دامغه في الحقيقه. وانا استفدت من بعض طلبه العلم ليست من بنات افكاري حتى لا احمد بما لا افعل ان اذا قال قال الله في كل مكان والله وقد نازل قلنا دع عن هذا كله. اريد انت بالنسبه الى الله اين اين الله بالنسبه لك؟ هل هو اعلى منك ام اسفل منك؟ ام امامك ام خلفك ام يمينك ام يسارك؟ ام بعد ما هو موجود؟ واحده منها غير الجواب ما فيه. انا اتكلم عن الله اتكلم عنك انت، انت اين الان؟ بالنسبه لله عز وجل. ما يستطيع الانسان في الحقيقه الا ان يقول الله فوقي. طيب الله فوق مو تحتك؟ لا مو تحتك، فوقي طيب فوقي. طيب من من المخلوقات الله عز تحتها؟ ما في. قال جل وعلا وهو القاهر فوق الملائكه. وقال جل وعلا الملائكه يخافون ربهم من فوقهم. قال مبتدئ الله فوق عباده يعني قدره فوق عباده كما يقال الذهب فوق الفضه. قلنا لو سلمنا لك بذلك فماذا تقول بقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ ففي لغه العرب لا يقال الشيء الفلاني من فوق الشيء الفلاني الا ان يكون فوقه حقيقه. صحيح ان الذهب فوق الفضه حتى لو كان اسفل منه، لكن ما يقال في عندك قطعه ذهب وقطعه فضه ها تقول وقطعه الفضه قطعة الفضة فوق قطعة الذهب وتقول قطعة الفضة من فوق قطعة الذهب ماشي التي تكون فعلا ايش؟ موجودة فوق. من الغرائب والغرائب الكثيرة أن أهل البدع يحتفلون في كل عام في 27 من رجب ببدعة الإسراء والمعراج. إسراء عرفنا من المسجد الحرام إلى المسجد المعراج ها معراج وجيب حديث البراق وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على دابة السماء الأولى والثانية والثالثة وين راح؟ إلى أين؟ إلى أين هو ذاهب عليه الصلاة والسلام؟ إلى ربه جل وعلا. يحتفلون ببدعة الإسراء والمعراج وينكرون علو الله سبحانه وتعالى. بدعة أهل البدع مخاضين تناقضات كثيرة جدا سبحان الله العظيم. ومن الغرائب والغرائب الكثيرة أن بعض طلبة العلم أتراك لقوا شيخنا رحمة الله عليه في الحج وتعلموا في المعاهد عندهم الأشعرية بأن الله عز وجل في كل مكان وأخذوا يناقشون الشيخ فالشيخ اتصل معهم قال أنتم حجاج؟ نعم حجاج أيام التشريق كنتم بالأمس في عرفة مع المسلمين حجاج قال نعم كيف كنت تدعو الله عز وجل؟ كيف كنت تدعو الله عز وجل؟ عرف هذا التركي الشاب من اللقاءات كنا نقول اللهم نرفع يدنا نقول اللهم اللهم يقول الشيخ ليش رافع يدكم اللهم اللهم؟ ما دام الله في كل مكان فما اجاب وانما كما يقال حاد الى جهه اخرى فوضع يديه خلف ظهري قال ليس بالضروره ادعو ارفع يدي اقول يا رب بامكاني افعل هكذا وضع يده خلف اقول يا رب يا رب فقال الشيخ لماذا رفعت رفع راسه الاعلى قال من كان اقول يا رب يا رب قال ليش رفعت راسك هو ما يستطيع احد ان ينكر علو الله عز وجل ما يستطيع احد ان ينكر الا على سبيل المكابره فالله في علوه سبحانه وتعالى وصفه العلو صفه كمال وصف الله نفسه جل وعلا بانه في السماء كما في قوله تعالى امنتم من في السماء ان يغسل بكم الارض فاذا هي تمام قال امره في السماء فهل امره في السماء دون الارض؟ ما هذا الكلام؟ هو جل وعلا في السماء اما امنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الله الذي في السماء ومعنى في السماء الله في السماء يعني في العلو والعرب يقول عن الشيء العالي سماء كما سمى الله السحاب وهو دون السماوات السبع الشداد دونها بكثير تصعد الطائرة توصل لك تصعد فوق الماء. بعض الجبال تأتي فوق السحاب. سماه سماعا لعلوه. قال أنزلنا من السماء ماء طهورا. فمعنى الله في السماء يعني الله في العلو. وممكن أن تفسر الآية أأمنتم من في السماء في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء. وفي بمعنى على تأتي هذا الكتاب. قال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من، يعني ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. ليس المراد ارحموا من في الأرض يعني الديدان والثعابين والجلبية، لا، المقصود ماذا؟ على الأرض. الله عز وجل قال هو في السماء يعني على السماء. هذا واضح؟ طيب، قال جل وعلا وهو العلي العظيم، العلي العلو المطلق العظيم في جميع صفاته. قد تقدم الكلام على هذا في تفسير آية الكرسي. وقال تعالى وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. طبعا الأدلة كثيرة قلنا لكم تتجاوز كم الدليل. اقتصر الشيخ على ذكر هذه وهو القاهر سبحانه وتعالى لبيان أن من معاني علوه علو القهر. فناسب أن يقول وهو القاهر فوق عباده لأن من معاني العلو علو القهر لجميع العباد. وهو الحكيم ذو الحكمة والحكم الشرعي والكوني. الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. ونؤمن أي أهل السنة والجماعة بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جد الأرض. وقد ذكر الله عز وجل استواءه على العرش بسبعة آيات من كتابه، من هذه الآية في سورة يونس. ومعنى ثم استوى على العرش يعني على العرش علوا بذاته يليق به سبحانه وتعالى. وعبارات السلف في تفسير الاستواء على وتبع وصعد واستقر. ذكر الله عز وجل الاستواء في حق المخلوق فقال لتستوى على ظهوره أي الفلك. ثم تذكر نعمة ربكم إن استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا. فما معنى لتستوى على ظهوره في حق المخلوق؟ يعني لتعلق على ظهور الفلك وتسير بكم على البحر. وما معنى استوى على العرش في حق الخالق؟ يعني ليعلو على العرش. فالمعنى في الخالق المخلوق المعنى واحد، لكن الكيف والحقيقة كل من الخالق المخلوق صفته تليق به. فاستواء الله على العرش يختلف تماما عن استواء المخلوق على الفلك. استوى على العرش يليق به سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وبقائه. واستواء المخلوق على المخلوق يليق بعجزه وضعفه وفنائه. أهل البدع قالوا بأن معنى ثم استوى على العرش، معنى قوله الرحمن على العرش استوى يعني استولى. فحرفوا وضافوا لاما، استوى حطوا ايش؟ كنا احد يدري لاما فصارت استولى. لماذا يا اهل البدع؟ لماذا؟ قال اذا قلنا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش مثلناه في المخلوق، فالمخلوق هو الذي ايش؟ استوى على الفلك. كيف نقول ايش الرحمن على العرش استوى؟ كيف تقولون؟ انتم الذين قلتم ولا نحن الذين قلنا؟ أم الله جل وعلا الذي قال عن نفسه؟ الجواب الأخير صح، الله الذي قال عن نفسه. لم نقل ولم تقولوا، وإنما قال الله ذلك عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه. قالوا إذا قلنا بأنه استوى على العرش فإن قد مثلناه في المخلوق الذي استوى على الفلك. قلنا لهم إذا قلتم استولى على العرش فقد مثلتموه بالمخلوق الذي يستولي على الشيء. مع أن استولى تعطي معنى ماذا؟ كأن العرش لم يكن، لم يكن لله عز وجل، ثم الله عز وجل استولى عليه. إن قلتم هو استولى وليس كاستيلاء المخلوق على المخلوق، قل نقول هو استوى وعلى وليس كاستواء وعلو المخلوق على المخلوق، وانتهت السالفة من الموجود أخلصه. تبهتم؟ لكن هؤلاء لا يعقلون. يقول الشيخ واستواءه على العرش علوه عليه بذاته. لماذا قلنا علو عليه بذاته؟ لأن هناك من يقول إيش؟ أنه ليس علوا حقيقيا، وإنما المراد به الهيمنة والسيطرة، لا أنه جل وعلا استوى على العرش. من الردود على البدع في هذا نقول: وهل الله جل وعلا هيمنته وسيطرته وسلطانه على العرش دون غيره؟ ها الجواب؟ لا، الله عز وجل مسيطر ومهيمن على كل شيء، على العرش وغير العرش. قالوا إذا وأنتم تقولون الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، وهل علوه على العرش خاصة؟ قلنا الله عز وجل له علو مطلق على جميع المخلوقات، وله علو خاص على العرش. والفرق بين هذا وهذا أن علوه جل وعلا على جميع المخلوقات من صفات الذات، وعلوه على العرش خاصة من صفات الأفعال، لقوله جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكان هذا الاستواء على العرش خاصا بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو متعلق بمشيئته، إذن هو صفة فعلية وذاتية فعلية. أما علوه على جميع مخلوقاته فهي صفة ذاتية. قال: إذا قلتم بأن الله استوى على العرش بمعنى أنه على العرش، إنه محتاج إليه، ومحتاج إليه حتى قالوا قبحهم الله، يعني لو سحب العرش من تحت الله لسقط الله، لأنه راح على العرش مستوي على العرش. قلنا لهم أولا هذا باطل. لو أن هناك مخلوق إذا سحب منه ما استوى عليه يسقط، فلا يعني هذا أن نقيس الله عز وجل المخلوق. هذه واحدة. ثانية: ليس بالضرورة الشيء يكون فوق الشيء أو عالي عليه أن يكون محتاج إليه. قالوا: فها هي السماء فوق الأرض ولا تحت الأرض بعد السماء؟ فوق ولا لا؟ وهل هي محتاجة الأرض؟ قولوا معي: هذه الشمس، هذا القمر، هذه النجوم، هي فوق الأرض وليس محتاجة إلى الأرض. فإذا كان مخلوق مخلوق أحدهما أعلى من الثاني ولا يحتاج الأعلى لما أسفل منه، فلماذا لا يقول في حق الخالق وهو أولى أنه فوق العرش وهو ليس بحاجة إلى العرش ولا يحتاج إليه؟ ولو كان معنى استوى على العرش يعني استولى عليه لصح أن نقول استوى على الأرض، واستوى على البحر، واستوى على البر، واستوى لأن هيمنة الله عز وجل جميع المخلوقات ليست على العرش خاصة. لكن الحق بأن الله استوى على العرش يعني على عليه. طيب إذا قال واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا كسائر صفاته بل كذاته سبحانه وتعالى. جميع الصفات يقال فيما يقال في الذات، له ذات لا نعلم كيف هي تليق به، ليست كذوات المخلوقين. نقول له صفات لا نعلم كيف هي، ليست كصفات المخلوقين. واضح؟ القول في الصفات كالقول في الذات. هناك من يقول الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، خاصة يفسر وعند طلبة علم ولا طلاب ولا طالبات ممكن يعلمون عليه وهو يخفي عقيدته، فجد يقول ايش؟ استوى على العرش يعني استواء يليق به. هل هذا فسر معنى الاستواء؟ هل تهرب من تفسير الاستواء؟ لم يقل علا وارتفع، بل قال استواء يليق بجلاله. طيب ما معنى يليق بجلاله؟ طيب فهمنا انه يليق بجلاله، ما معنى؟ لانه اذا وجدتم واحد يقول استواء يليق بجلاله ولا يفسره اوقفه، اما ان يفسره او انه يتهرب لاخفاء عقيدته. فان قال قائل طيب السميع العليم السميع البصير ما تفسيرها؟ ما تحتاج الى تفسير، ومعلوم عند العرب وعند العجم وعند المترجمين وعند وعند وعند الشيء المعلوم لا يحتاج الى بيانه، بل ان الشيء احيانا من شده بيانه من شده ما هو واضح لو ذهبت لتبينه لا اغلقته. ما معنى جاء؟ جاء جاء. ما معنى يد؟ يد يعني ما معنى رايته؟ رايت يعني رايت. افسرك رايت؟ فسر تكلم. فالكلمات الواضحة ما كانوا حتى يعني مجاهد عرض القرآن على ابن عباس يوقفه عند كل آية، هل تتوقعون يوقفه عند مثلا السميع البصير يقول يا ابن عباس ما معنى السميع البصير؟ ها؟ لا، وإنما يوقفه عند الآيات اللي فيها أحكام فيها إشكال بالنسبة له، تحتاج إلى جمع بين الآيات، تحتاج إلى أحكام تستنبط منها. أما الواضح لا يوضح، حتى قيل من معضلات توضيح الواضحات، شيء صعب توضح ها شيئا واضحا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يقال في استواء الله عز وجل كما لا يقال في سائر صفات الله كما لا يقال في ذات الله كيف. لماذا؟ لأننا لا نحيط بالله علما، فكيف نسأل كيف؟ نسأل عنه كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يجيء، كيف ينزل، ما يجوز هذا. ولو حاول إنسان أن يعرف كيف لرجع ذهنه خاسيا وهو حسن، لا يمكن، لأن الله يقول عن نفسه ولا يحيطن به علما. والذي يسأل كيف مقصود من ذلك ماذا؟ الإحاطة، يريد أن يعرف كيف. الله عز وجل لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى، وذاك لعظمته شيء عظيم ما تدرك كيف هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لا تدرك الأبصار، لعظمته لا تدرك الأبصار. طيب هذا ما عندي في درس اليوم، والله تعالى أعلم. نترك مجال الأسئلة إذا كان السؤال، سواء من الجهاز الإنترنت أو من الحضور، أتفضل. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ سهل السؤال هذا، قديم ها؟ تواصلت المجامعة؟ العقيدة أخبار غيبية تسمعها كتاب السنة، صدقتهم بها تعتقد القلب. الملائكة لهم أجنحة، هذا شنو؟ عقيدة. القبر فيه عذاب فيه نعيم، عقيدة. جهنم يضرب عليها صراط، هذا شنو؟ عقيدة. أول من يستفتح ويدخل الجنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ايش؟ عقيدة. عقيدة أخبار غيبية تسمعها من الكتاب والسنة، تعتقدها في قلبك، تصدقها، تعتقد عليها قلبك. حتى العقيدة الباطلة إذا اعتقد الإنسان يقال عنها عقيدة، يقال عقيدة الجهمية، عقيدة الرافضة، عقيدة الخوارج، شيء يعتقد الإنسان في قلبه يقال عنه عقيدة. المنهج طريق يمشي عليه الإنسان، طريق يمشي عليه الإنسان ها؟ فمثلا من المنهج أن نعتقد وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، هذا منهج. نعتقد أن وجوب أخذ ما كان عليه سلف الأمة، هذا منهج. نعتقد أو نقول أننا نفسر القرآن بالقرآن، القرآن يمكن أن يفسر بالقرآن، يمكن أن يفسر القرآن بالسنة، هذا منهج. فالطريقة التي نسير عليها في اعتقادنا في عبادتنا في سماها ليش منهج سام خط له منهج مثلا يحفظ القرآن أقرأ كل يوم أقرأ الوجه 100 مرة اليوم الثاني أقرأ الوجه 100 مرة 6 وجوه 6 أيام اليوم السابع أقرأ 6 وجوه أقرأ راجحه هذا جعل نفسي ماذا منهجا واحد قال أدرس في العقيدة كتاب فلاني ثم كتاب فلاني ثم كتاب فلان وأبدأ بالنحو كتاب فلاني ثم كتاب فلان ثم كتاب فلان وأبدأ بالفقه كتاب فلاني ثم فلان هذا اسمه ايش؟ منهج إذا الإنسان خط لنفسه طريقة يسير عليها وأصلها بأصول معينة يقال هذا ايش؟ منهج يسير عليها ها؟ وأما الاعتقاد فهو أمور غيبية صدق اسمع إنسان صدقها يقل عليه العالم يعني نصيحة ولاة الأمور سرا لا علنا منهج هذا منهج لما نجي ننصح شو طريقتنا لما نجي ننصح ماذا نفعل ننصحه سرا لا علنا هذا منهج ها هذا منهج لا نغير منكرا في منكر أكبر منه ما في شيء صدق حتى القلب احنا حطينا المنهج واحنا جايين ننكر منكرات نحسب حساب هذا المنهج أن لا نغير منكرا بمنكر أكبر منه تبهتم الآن واضح هذا لا ينفصل الاعتقاد عن المنهج دائما ارتباط يعني الآن أنتم تعرفون الفرق بين العقيدة والشريعة أو يقال العقيدة والعبادات مثلا صح؟ عقيدة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر هذه عقيدة طيب أحكام البيع والشراء والرضاع والزواج والطلاق هذه معاملات العبادات الصلاة والصيام الزكاة الحج أسمع عبادات العقيدة العبادات المعاملات لكن في الحقيقة هل ينفصل بعضها عن بعض؟ أصلا هذه العبادة إذا ما اعتقدت بأن الصلاة قد فرضها الله عليك وأن الظهر أربع وأن تصلي لله وأن كذا شروط الوضوء تلتزم بها وأن كذا نواقض الوضوء تتجنبها وإذا حصل لك شيء جدت وضوء وأن هذه جهرية وهذه سرية ما في انفكاك بين العقيدة والشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السواك ايش؟ أنه مطهرة للفم مرضات ها مرضات للرب ايش؟ عقيدة انك تعتقد بأن الله يرضى لهذا الفعل وهو متصف بصفة الرضا ومما يرضيه استعمال السواك إذا استعملت السواك مع اعتقادك أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنك لك بها أجر ولولا أشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث عند كل وضوء فصار هذا الكلام أتاك على الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقته فحملك على أنك إيش عملته فالعمل العبادات أو المعاملات كذا حرام كذا حلال يجوز ما يجوز مرتبط بالاعتقاد فدين الله واحد لكن أهل العلم ورث الأنبياء سهلوا للطلبة للناس العلم فأخذوا كل ما يتعلق بالأخبار الغيبية سموه عقيدة وأخذوا كل ما يتعلق به العبادة بين العبد وبين ربه سموه عبادات وأخذوا كل ما نظم الله عز وجل ورسوله من علاقات الناس بعضها سموه معاملات والمنهج واحد طريق واحد نسير فيه طريقة واحد نمشي فيها سواء في اعتقادنا أو في معاملاتنا أو في عباداتنا طيب متى يقال أذكار المساء طيب تقال أذكار المساء بدايتها من العصر لأن الله يقول في الغدو والعصار الغدو أو النهار والعصار العصر فتبدأ تذكر الله عز وجل فيه بأذكار المساء الذي جاء من قال في المساء كذا وكذا أو إذا أمسى قال كذا من العصر يبدأ متى آخر وقت لها؟ إلى الفجر كله في المساء هذا هنا في شيء عندك؟ في شيء طيب هل ياسر الحريث تمه مهدور؟ هل ياسر؟ الحريث ايه تمه مهدور؟ نعم يعني المشكلة أن الدم مهدور المهدور، من اللي يهدر دمه؟ من اللي يروح ينفذ فيه؟ فهم؟ السؤال يا شيخ. يعني هذا ما يجوز أن نحن أحد الناس نروح إيش نقتل العالم، حتى لو صار يستحق القتل ما نقتله. وإنما هذا لمن له حكم على بلد ورعية تحته ينفذ فيه الأحكام. انتبهتم؟ أما نقول كفار وتبرأ الله منهم ونبغضهم ونعاديهم وما إلى آخره، لكن تفريض الأحكام عليهم من قتل الردة أو قتل المحارب ليس لأفراد الناس. وهذا الآن الذي أخذ على المسلمين وعلى الدعاة للإسلام وعلى الشباب المستقيمين، أن كل منهم يريد أن ينفذ. خلينا من يعصر الرافضي هذا اليوم يا أخوان، الناس كلهم يريدون أن يكونوا يقودون الدولة بسياستها. ما يصير كل الناس سياسيون وكل الناس قادة وكل الناس يشاركون بالحكومة وكل ما يصير، هذا ما يصير. قال لو مدرسة دعب لها أكثر من رأس ما استمروا. كيف تريد دولة كاملة كل من يشارك في إدارتها؟ هذا غلط. كل إنسان له قدراته وله واجبات عليه، له حقوق يلتزمها. فنحن بحمد الله على منهج السلف نعتقد بأن ليس لأفراد الناس وأحد الناس أن يقوم يقتل ويسفك الماء. ثم ليس بالضرورة كل شخص تعطي حكم بعينه، ياسر حبيب مهدور دم أو غير مهدور دم، يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد. الروافض ملايين، كل واحد أنا حطه باسمه مهدور أو مهدور، ما خلصنا. لكن نحن نقول أن ما أتى به من باطل ردناه، وأقمنا مكان الحق الكتاب والسنة، فضل الصحابة أمهات المؤمنين كذا كذا كذا، وأن هذا المرتد الكافر قال كذا وكذا وكذا كلامه باطل. ثم لا داعي يا إخوان أن كل ما واحد أتى بالباطل أتينا وعرضناه وأغضنا المسلمين، وهذا يريد أن يغيظ المسلمين ويسب ويصوت، يريد ذلك إغاظة المسلمين. فالآن قمنا ونشرنا تصاويرا وهو يغيظ المسلمين غاضنا زيادة، فحققنا هدفه أم لا؟ حققنا هدفه، كما فعل ذلك الكافر لما صور تصاوير كاريكاتيرية في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلة الله عنكم عدد طبع منها في الدنمارك. الدنمارك اللي ما نعرف على الخريطة، لو طالع على الخريطة الآن أكثرنا ما يعرف وين الدنمارك صحيح، طلع على الخريطة ما عليها أسامي ولا بالإنجليزي، أنت ما تعرف الإنجليزي، قلنا طلع الدنمارك تقدر تطلعها أنت من عيونك ما تعرف تطلعها صح؟ صح؟ أنا شو أطلع؟ تعرف؟ وأنت؟ ما تعرف ولا أنا. لكن نقلوا هذه التصاوير إلى وسائل الإعلام المسلمين، انظروا ماذا فعلوا النشر، انظروا انظروا انظروا، نشروها أكثر من المصور نفسه ذلك. هذا خطأ، نسأل الله العافية. ونذكر بهذه المناسبة يوم من الأيام كنا عند الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وظهرت بعض الأحذية عليها لفظ الجلالة من أسفل، أخذ بعض الناس يصور لصقها في المساجد، انظر أعداء الإسلام كيف يبنون لفظ الجلالة، انظروا تدخل المسجد ونصلي. فقام الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ محمد صالح سليم رحمة الله عليه، وخطب الناس، وكان فيما قال هل أنتم فرحون بهذا؟ كانكم تبشرون الناس بأن لفظ الجلالة قد تعرض لها في كل مسجد في كل وقع أصبتم، كان إيش؟ يعني فرحانين. خطأ. هم وضعوا على كم حذاء أنت تصورت بأعداد ما يعلم إلا الله. لماذا؟ فلا بد أن يعني نعرف هؤلاء يريدون إغاظة المسلمين. إذا فعلنا ذلك ونشرنا تصاويرهم وصورنا أخبارهم وصورنا لقطاتهم التي أساءوا فيها لأم المؤمنين أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا بذلك نزيد من نشاطهم. والمشكلة كل يوم يظهر واحد من هؤلاء ويقول كلاما أو صورة جديدة أو لا، ماذا نفعل؟ حملوا الناس ما لا يتحمل، قاطعوا افعلوا. شو تقاطع؟ لو كنت أنت لك يعني اليد الطولة واليد العليا على هؤلاء تقاطعهم يتضررون، لكن أنت بحاجة إليهم. ثم بعد ذاك الناس تتناقض. بعد ما قال الدنمارك، قول الدنمارك عندها بعض المنتجات وتستغني عنها، مع ان في بعض المنتجات يقولون ما يشتغل على الدنمارك اللي هو الانسولين حق السكر هذا، يقول هذا ما في الا جودته ونوعيته من الدنمارك. بعد فتره والا بالصين في ناس اساءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الاسلام شيء. ماذا تعمل؟ تقاطع الصين؟ الصين مشكله مشاكل اليوم، كل شيء صيني. لو تفسخون تشاريعكم شوف مناعيكم اكثرها صينيه بيدي. كل شيء صيني. انا رحت امريكا وشريت بعض الاشياء حق عيالي حق الاستانس على جاي من امريكا. يوم جيت الكويت ولا كلها تشاينا تشاينا تشاينا، لا رايح هناك ولا امريكا غازيتها الصين، امريكا اللي امريكا دول صناعيه شيء عجيب. كيف قاطع الصين بعد؟ حط المصالح كثير للمسلمين، ومع ذلك عرض على سنة أودي وشتم وسمم وحاول قتله وسحر، ثم قال تعال قاطع له كله. تعامل إلى آخر لحظة من حياته، شرى شعيرا، شوف أراد الله أن يوسخ هذه الأحكام. آخر حياته يشتري شعير من يهودي بالدين، شعير عند أمة كاملة، لو سألهم أرواحهم لجادوا بأرواحهم صحر الله. يروح يشتري بالدين شعير ويرهنه آلة من آلات الحرب، درعا يرهنه عند عدو، عدو الله يهودي، ويموت النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه ما زاد عند اليهودي. يعني ما نسخ هذا الحكم حتى تبقى الأمة هذه بلا حرج أن يتعامل مع الكفار في البيع والشراء والتعامل. يا أخي ابغضهم في قلبك واكرههم ولا تتخلق بأخلاقهم. اليوم الناس يتبعون اليهود والنصارى قبل قبل حد القدة بالقدة والشبر بالشبر وذراع بذراع، يقلدونهم في عقائدهم. من عقائد ماذا يا اخوان؟ انهم كانوا يبنون على قبور انبيائهم مساجد. اليوم الناس يبنون على قبور الصالحين مساجد تقليدا لهؤلاء والمثالث الله. هذا اشد من أشياء كثيرة أوقع الناس في حرج. اليهود والنصارى متبعون في أشياء كثيرة، في العقيدة، في الأخلاق، في الآداب، بقي فقط في البيع والشراء لا تشتري منهم. أوقع الناس في حرج كبير، هم في غنى عنه. والله يقول ما جعل عليكم في الدين الحرج، يقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. خذ الناس يعني كل واحد يشوف البضاعة الدنماركية والدنماركية يقلبها ويتهجم، ولغته شوي ضعيفة، داني مارك ولا مثل مارك، وقاموا ذا غيروا الأسامي وقاموا حطوا أشياء ما أنزل الله بهم سلطان. والله يا إخوان اتصل علي امرأة، السلام عليكم السلام الشيخ فلان، قلت نعم، قالت والله العظيم عندي حليب في الثلاجة، والله العظيم قبل المقاطعة يجوز أشربه ولا ما يجوز؟ قلت يبغى أشربه ولا ما تبغى يجيب أشربه عليه؟ إيش الكلام هذا؟ وبعض والله اتصلت امرأة قالت والله إن عيالي ما يشربون إلا النوع هذا، جبت له النوع ثاني ما يبغون إلا، متعودي عليه. ليش حاط؟ والكيكة الفلانية فيها دنماركي ولا ما فيها؟ ولا هذا فيه ولا ما فيه؟ خلي الناس تترك التدخين. الحجاج خليه يتركوا التدخين، ليتم في الحج يتركوا التدخين. لا وبعد ايش؟ غربي. ليش ما يتركونه؟ من الغرب جاي، مضر وخبيث. يوم الايام دخلت صيدليه تجاريه ليشتري حاجه، ولا في اخ امامي من دوله عربيه او الحرف فلسطين، المهم اراد ان يشتري، واخ ملتحي يعني. أراد أن يشتري دواء، فقال الصيدلاني أعطني دواء كذا حق المعدة أو شيء، هذا هو زبون أمامي يعني يا شباب. فأعطاه العلاج الفلاني. شو هذا؟ شو صنعته؟ قال أمريكي. قال أمريكي؟ يرميه على الصيدلاني. هذا الصيدلاني حلم ما قال شيء. أعطيني غير أمريكي. راح الصيدلاني عشان يجيب علاج ثاني، قال شو هذا؟ قال ألماني. قال ألماني طيب. ايش الفرق بين المانيا وامريكا؟ المهم كم هذا؟ كان يقول هذا دينارين و800، كان يرد على الامريكي قالوا ها يا له دينارين و400 فيها تفرق 400 قال يلا خليني اخذ الامريكي. انت في غنى عن هذا كله، انت رد على امريكي وانت قاعد تركب طيارات وسيارات واسلحه ومش عارف ايش وادويه. لما هذا إحراج للناس؟ شيء ما أمر الله به يا أخوان. الله يقول في كتابه ما كان ربك نسيا. الله ما ينسى. كان إيش شرع لعباده؟ أن لا تتعاون مع الكفار. طيب نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم، يكفي. والحمد لله أول وآخر، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.